ما اشتفاه بارك الله فيك كتابة مطلقة بل لابد من التفصيل، لأن المبدأ في السلام كما هو مذكور في حديث المسلم عن المسلم خمس إذا لقيته تسلم عليه. فإذا دخل الداخل المسجد إما أن تتصور أنه تحقق اللقاء بينه وبين أحد الجالسين على الأقل، أو أن تتصور أنه لم يلقى أحدا، يعني نأخذ صورتين متباينتين تماما. دخل المسجد فلقي أحدا، دخل المسجد لم يلقى أحدا. في الصورة الأولى يبادروا بالسلام تحقيقا لمبدأ الحقوق هذه للمسلم عن المسلم الخمس إذا لقيته فسلم عليه. في الصورة الأولى ما في لقاء فما في سلام. بعد هذا نقول دخل الداخل المسجد وفي زاوية مثلا اليمنى أو اليسرى شخص وهو بعيد عنه بحيث إنه لا يظهر معنى أنه لقيه. طبعا هو يبدأ بالصلاة سواء كان تحية أو كان فرض. فإذا ذهب إليه وحقق حين ذاك أنه لقيه فيسلم عليه. أحاديث يسيء صلاته ليس فيه أنه لقي الرسول عن السلام، وعلى الرغم من ذلك بدأ بالصلاة ولا أقول التحية، يعني ليس الحديث أنه بدأ بالتحية. نعم، لكن المهم أنه ليس في الحديث أنه لقي الرسول عليه السلام، مع ذلك بدأ بالصلاة ثم سلم عليه. بل على العكس من ذلك في الحديث يذكر أن اللقاء لم يتحقق، لأن الحديث يقول أنه بعد أن صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكونوا أتى النبي كما لو كنا لقي النبي، وحينما لقيه عليه الصلاة والسلام بادره بالسلام. فلذلك نستطيع أن نجمع بين قاعدة إذا لقيته فسلم عليه وبين حادثة المسيء صلاته، بأن نفصل فنقول إن كان حين دخل المسجد لقي أحدا لابد أن يبادره بالسلام، وإذا لم يلقى لكن هناك بعيد عن مكان صلاته إنسان فذهب إليه فسلم عليه فيكون جمع بين الحديثين تماما. أما أن نقول نعم للمسلم عن المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه إلا في المسجد تبدأ بالتحية ثم سلم عليه، لا يصبح أبدا الحديث مسيء لتخصيص ذلك المبدأ العام لمثل هذه الحادثة التي ليس فيها ذلك الوضوح الذي يصح أن يخلط على النص العام فيخصصه بما عدا هذه الصورة. هذا لا شك، لذلك قلنا في الحديث ثم أتى النبي الموجود. نعم نعم. دون لقاء دون لقاء على كل حال، يعني أنا أريد أن أقرر وسؤالك طبعا يوحي بهذا، أريد أن أقرر أن السلام حين يدخل المسجد ليس للمسجد، وإنما هو لمن يلقاه المصلين. يعني مثلا

ولعلكم شعرتم ماذا أقصد من الناس من الناس لما يشوفون الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل يفهمون جوابه على شك، وبخلاف لو أنه فعله في فراغه يعني في خلصه، فحين يقال هذا الفعل إذا كان يعارض نهيا يحمل النهي على التوجيه، يخالف أمرا يحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. مثل هذه الأشياء التي لاحظتها، أما القائل فهو الوصول لكل ما يفعل. تعريفا على الأمل شخص تسجيل والبرازيل تعمل عمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.